بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 28 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. تسجيل ما وقع من تفسير ابن كثير ضمن الدروس الليلية لعام 740 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 27 قد انتهى عند نهاية صفحة 42 و500. يبدأ هذا الشريط وهو 28 من نفس الموضع في صفحة 42 و500 قوله رحمه الله تعالى: وقال البخاري أنبأنا النعمان، هكذا في النسخة، والصواب أنبأنا أبو النعمان وهو عارم محمد بن الفضل السدوسي. حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي مليكة، هكذا أيضا بالنسخة والصواب عن أيوب وهو ابن أبي تميمة كيسان السختياني، عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا حلما وهدى وتوفيقا، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم. وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي مليكة. وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي مليكة. أنبأنا أبو النعمان. أنبأنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، عن أيوب بن أبي مليكة عن ابن عباس. حدثنا أبو النعمان. وقال البخاري أنبأنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب بن أبي مليكة. عن أيوب عن ابن أبي، عن أيوب عن ابن ساقط بدل عن ابن أبي مليكة. ما عندكم هكذا؟ عن ابن أبي مليكة. عن ابن أبي مليكة. شوف أبو النعمان يا ترى ما عندك؟ نعم. والكلى في النوم، صحيح النوم. وأروح محمد بن فضل. حدثنا حماد بن زيد علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس إلا المتراجين قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله عز وجل. وقوله: ومن يهاد في سبيل الله يجد الأرض مراما كثيرا وسعا. وهذا تحريم على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حينما ذهب حيثما ذهب وجد عنهم ممدوحة وملجأ يتحصن فيه. والمرام مصدر تقول العرب وعقر فلان قومه مراما ومراقبة. قال النابغة ابن جعفر: فقوت الأولى بأركانه عزيز المراغمي والمهربي. المراغمي والمهربي. وقال ابن عباس: المراغم التحول مراغم، والتحول من أرض إلى أرض. وقال عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري. وقال مجاهد: مراغم. نعم. أبو النعمان السدوسي هو محمد بن الفضل عارم محمد بن الفضل السدوسي أبو النعمان البصري، لقبه عارم، ثقة ثبت، تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة 23 الجماعة في آخر سنة. نعم. أبو النعمان عن أبي وقاص مجهول من السابقة. شوف النعمان في ما أعرف شيخ البخاري حديث عن النعمان. شوف النعمان في النعمان الله أنه سرق شيخ. إذا كان واحد بارك الله فيك في بلد مثلا الأشرار كثيرين من مخرفين وشياطين وهذا, وهو مستطيع مثلا يظهر العقيدة والتوحيد لكن أنه كثر عليه الأذى, هل يصبر ويتحمل أم يخرج من هذه البلد؟ الصبر أفضل إذا كان يرى أن صبره أنفع يصبر, إن كان يرى أن صبره في خطر عليه يخرج, لأن الناس يختلفون, أهل صبره ينفع الناس يهتدي يهدي الله على يديه لكن يتحمل الأذى مثل ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمر الله بالهجرة. واحد من الناس يخشى عند ضعف أو كثر الشر عليه يخشى على نفسه أن يميل إليهم أو يداهنهم أو كذا, فالأفضل حين يدخل حتى يسلم. نعم. بس اللي عليه علامة في البخاري فقط. في علامة واحد علامة في الجماعة. أيوة جماعة. ابن بشير بن سعد. خلها هذا خلها غيره. في النعمان ابن أبي عياش. خلها أنا متقدم غيره. يتحول من بلده إلى بلد آخر إلى أن يعبد الله عليه يعبد الله به لما ارتحل من بلده مهاجرا الى البلد الاخرى ادركه الموت في احدى الطريق فاقتصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب فقال هؤلاء انه جاء تائبا وقال هؤلاء انه لم يصل بعد وامروا ان يقيسوا ما بين الارضين فإلى أيهما كان أقرب فهو منها فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشجر فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية أنه لما جاءه الموت ناع بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبي عبد الله بن عتيك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله ثم قال وأين المجاهدون في سبيل الله فخر من دعباته فمات فقد وقعته ورواه أو لنغته دابة فمات فقد وقع عدوه والله أو ما تحسن به فقد وقع عدوه والله يعني بحسن به على جراحه والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قتل فأحسن فقد استوجب الجنة وقال جاري خالي حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الخيال الخرسجاني حدثني أبو حدثنا وقال ابن أبي خاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الخزاني عبد الرحمن بن عبد الملك ابن ابن شيبة شوف التقييم طفل بن عبد الملك ابن شيبة حزامي حتى لديه عبد الرحمن بن غيرة الخزامي عن عبد الرحمن بن غيرة أنا أول عبد الرحمن الله سبحانه وتعالى عبد الرحمن بن غيرة عن عبد الرحمن بن غيرة عن عبد الله عن هشام بن رضى عليه أن الزبار بن عوام قال هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة فنهشته ونهشته حية الطريق ومات ونزلت فيه ومن يخرج بذيه مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقد وقع عدوه والله وكان الله غفورا رحيما قال الزبير فهذا كنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة فما أحزنني شيء حزن هذه حين بلغتني لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه قوم أهله أو له رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد من بني أسد بن عبد الرزاق ولا أرض غيره وهذا الأثر غريب جدا. قال الزبير وحدثني عبد الرحمن بن غير الخزامي على المنذر بن عبد المنذر بن عبد الله عن هشام بن عروه عن ابيه ان الزبير بن عوام قال هاجر خالد بن حزام الى ارض الحبشه فنهشته حيه الطريق ومات ونزلت فيه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع عدوه على الله وكان الله غفورا رحيما قال الزبير فكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا في أرض الحبشة فما أحزنني شيء حزن وفاته حين بلغتني لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا ومعه ضواله أو ذوي رحمه ولم يكن معي أحد من بني أسد بن عبد العزى ولا أرض غيره وهذا الأثر قريب جدا فإن هذه القصة مكية ونزول هذه الآية مثلي فلعله أراد أنها تعم حكمه مع غيره وإن لم يكن ذلك سبب النزول والله أعلم. عبد الرحمن ابن عبد الملك ابن شيبة الحزامي بمهملة وزاد صدوق يخطئ من كبار الحادي عشرة البخاري والنسائي. عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن حكيم بن حزام الأسدي الحزامي بالزاي المدني أبو القاسم صدوق من العاشرة البخاري وأبو داود. وقال ما بي خالد حسننا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر حسننا سهل بن عثمان حسننا عبد الرحمن بن سليمان حسننا اشعث حسننا اشعث هو ابن صوار عن عكرمه بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج الرسول من باب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بل الطريق قبل ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل سميه من بيته مهاجرا من الله ورسوله الايه وحدثنا ابي حسننا عبد الله بن رجاء انبانا اسرائيل عن سالم بن سعيد بن جبير عن ضرس بن العيس الزرقي الذي كان مصابا البصر وكان بمكه عن ابي حسن حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن سالم عن سعيد بن جبير عن ضرة بن العيس الزرقي الذي كان مصاب البصر مصاب البصر نعم البصر نعم وكان بمكة عن أبي ضمرة بن العيس وكان بمكة نعم عن ضمرة بن أبي ضمرة نعم قطعني نعم في نصفها أبي ضمرة الإشارة شوف التقريب من رواه هو البزار من أبي هاتم من أبي هاتم ولا من شكرا أبي هاتم لا عن أبي ضمرة نعم عن ضمرة عن ضمرة بن عيس الزراقي الذي كان مصاب البصر وكان بمكة فلما نزلت إلا المصابين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة فقلت إني لغبي وإني لذو حيلة فتجهز يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأدركه موكب التنعيم فنزلت هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا من الله ورسوله ثم يدخله في الآية وقال الطبراني حدثنا الحسن بن عروبة البصري حدثنا حيوة بن شريح الحمصي حدثنا بقية بن وليد حدثنا ابن ثوبان عن أبيه حدثنا مسعود عن عبد الرحمن بن غور من الأشعري أن أنا أبو مالك قال فتح وائل قال ابن غانم الأشعري أنبأنا أبو مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال من وجد خارجا من وجد خارجا في سبيل يغادر ابتغاء وجهه انتدى بقى توجه هذا ما له ذكر من انتدب خاليا في شديده خاليا افتراء وجهه وتصديق وجهه وإيمانا برسله فهو في ضمان على الله إما أن يتوفاه بالجيش فهو يدخل الجنة وإما أن يرجع في ضمان الله وإن طالب عبدا فناصه حتى يرده إلى أهله مع ما نال من أجل أولينا وقال من فضل الله وقال ونال من فضل الله فمات أو قتل أو رقى ورفسته فرسه أو غيره أو نزل أو رفسته نعم رفسته أو رفسته وصال نعم لأنه نعم رفسته وصال نعم رفسته نعم أو نزغت هامة أو ما زال براجه بأي حد شاء الله برجه وروى أبو داود من حديث بقية من فضل الله إلى آخره وزاد بعد قوله هو شهيد وإن له جنة وقال حافظ أبو يلا حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عرف أبي يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات فكتب الله له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب الله كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة وهذا حديث غريب من هذا الوجه وإذا مرضتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقضوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا يقول تعالى وإذا مرضتم نعم حدثنا وقال حافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن زياد حدثنا أبو معاوية حدثنا محمد بن إسحاق عن حميد بن أبي حميد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة فيها عن عطاء بن إسحاق بن حميد بن أبي حميد شيخ المؤلف من شيخ المؤلف شيخ أبو يعلى من شيخ أبو يعلى أول سنة إبراهيم بن زياد زياد يحتاج نظر اللهم استعان زياد استبلان يقول عندنا إبراهيم بن زياد استبلان شيخ يعلى نعم على حميد بن أبي حميد هذا الشيخ إبراهيم إبراهيم ابن زياد البغدادي المعروف بسبلان بفتح المهملة والموحدة ثقة من العاشرة مات سنة 28 مسلم وابو داود والنسائي مسلم وابو داود والنسائي نعم أي أحد لا مغروش مات سنة 28 سنة شيخ 28 هات نعم ما عندي أدركة أبو يعلى وما أخذنا غيره الذي عم ولد أبي على غير متى أبي على سنة 307 من وفاتهما 75 79 سنة يعني 28 أو 28 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر حاجه إلى يوم القيامة ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيا في سبيل الله ومات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة هذا حديث غريب من هذا الوجه وله ليس البعيد جهة الأصول لأن قاعدة الشرع المعذور يلحق بما فعل العمل وكما أن الغازي كذلك يكون شهيدا إذا مات في سبيل الله فالحاج المعتمر يشبهانه قد دلت النصوص على أن العذر الشرعي يلحق المعذور بالعاملين مثل قصص إذا مرض العبد وسافر كتب الله له مكان يعمل صحيح المؤمن هذا خرج قاصدا هذا العمل من رحمة الله جعل له ثواب إذا مات قبل أن يتم بشيء بعيد نعم لكن بهذا السند من جهة القواعد في هذا حميد بن أبي حميد حميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال صفة مدلس وعابه زاعدا لدخوله في شيء من أمر الأمراء من الخامسة مات سنة 243 وهو قائم يصلي وله 75 الجماعة لواحد ثاني شيخ حميد الشامي هو ابن أبي حميد الحمصي مجهول من الخامسة أبو داود بن ماجة التفسير هذا حميد عن أبي هريرة نعم فيه بعد آخر شيخ حميد بن أبي حميد مهران الخياط الكندي أو المالكي ثقة من السابعة نعم ترمذي والنسائي محترم عن عبيد عن عطاء عن عطاء نعم يقول تعالى وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في البلاد كما قال تعالى عن ما سيقول منكم وقال آخرون أولئك في الأرض يبتغون من فضل الله إلها وقوله وليس عليكم الله من تقصروا من الصلاة أي تخففوا فيها إما من كميتها لأن تدعوا معية معية كما فهمه الجمهور منها لله واستدلوا بها على قصر الصلاة في السبيل اختلاف لله على قصر واستدلوا بها على قصر الصلاة في السبيل اختلاف في ذلك فمن قائل لا بد أن يكون سفر طاعة من جهاد أو حج أو عمرة أو طلب علم أو زيارة أو لذلك كما هو مروي عن ابن عمر وعطاء ويحيى عن مالك في رواية عنه نحوه لظاهر قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ومن قائل لا اشترطوا صبرا إلى القربة بل لا بد أن يكون مباحا بقوله ومن اضطر في محرقة قرم بجانب الرب الآية فما أباح له صلاة وكما أباح له صلاة تناول الميتة مع الاضطرار بشرط أن لا يكون عاصيا بسببه وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة وقد قال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال جاء رجل فقال يا رسول الله إني رجل تاب أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي ركعتين فهذا مرسل ومن قائل يكفي مطلق السفر سواء كان مباحا أو محظورا حتى لو خرج لقط الطريق ويخالف السبيل فرخص لوجود مطلق السفر وعلى قول أبي حنيفة والثوري وداود بعموم الآية وخالفهم الجمهور وأما قول تعالى أحببتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد يكون هذا خرجا مخرج الغالب حال نزول هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أركانهم مخروفة مخروفة بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة وسائر الأحياء حظ الإسلام وأهله والمرزوق سائر الأحياء الأحياء وسائر الأحياء بالنون نعم كنتم أشهد لكم الأحياء الأحياء بالهمزة أحسن لأن قال حرب سائر الأحياء حرب مو سائر الأحياء نعم سائر الأحياء حرب للإسلام وأهله والمنطوق إذا خرج مفر غالب أو على حادثة فلا مفهوم له فقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكما بغائب أردنا تحصنا وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية وقال الإمام أحمد حدثنا ابن أبي حدثنا ابن جريج عن أبي عمار عن عبد الله بن رابية عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن رابية رابية لا بابية بابي نعم والأول شيء حدثنا إيش حدثنا وقال الإمام أحمد وقال لي عمر رضي الله عنه علمت مما علمت منه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق بها تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتا. وهكذا رواه مسلم الله السنن حديث ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار له. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال عجل المديني هذا حديث حسن صحيح من حديث عمر ولا يقول الا لهذا الرجل ورجاله معروفون. والمعنى أن الله صدق على عباده بقصر مطلقة أمنوا أو خافوا. قوله إن خفتم خرج مخرج الغالب لأنهم كانوا في غالب إقامتهم في المدينة كانوا على خوف إذا خرجوا في الأسفار العامة والغزو العام وفي السرايا أيضا. فلهذا جاءت الآية هكذا إن خفتم. والمنطوق الذي يخرج مخرج الغالب أو على حاجة معينة ليس له مفهوم إذا جاءت السنة بما يدل على خلاف ذلك. ومن هذا ما ذكره المؤلف ولا تكرهوا فتاك من البغى. فإن كثيرا من الكفار والمنافقين يكرهون فتياتهم على البغى حتى يحصلوا ورائهن الكسب المادي. كان يأمر جاريته ويكرهها أن تذهب فتزني فتأتي له بمال في مقابل زناها. كان هذا معروفا في الجاهلية فنسخ الله ذلك في الإسلام ونهى عنه وهو محرم وليس له أن يفعل ذلك. ولو رضيت ولو رضيت التحصن ولو لم تريد التحصن فهو حرم عليه أن يأمرها بالفاحشة أو يرضى بالفاحشة. ولكن لما كان الأغلب على السادة إكراه الفتيات جاءت الآية هكذا ولا تكرهوا فتيات في البغاء. والبغاء محرم مطلقا وليس لهم أن يرضوا بذلك ولا أن يأمروا به ولا أن يقرهن عليه. وهكذا قوله جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب لأن الغالب أن البنت تكون عند زوج أمها وفي حج زوج أمها تتبع أمها. فجاءت الآية على الغالب. وإلا فبنت الزوجة محرمة وإن كانت عند أبيها لم تكن مع أمها. المراعى هو الدخول هو الوطئ. ولهذا قال بعده فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولم يقل فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم بل أعرض عن ذلك. فعلم بذلك أن بنت المرأة تحرم إذا كان الزوج دخل بأمها وإن كانت عند أبيها لم تكن عند أمها. ولهذا ثبت من الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. فلو تزوج إنسان امرأة ولها بنت ليست معها بل عند أبيها أو عند جدها أو عند غيرهما لم تتبعها فإنها محرمة عليه وإن لم تكن في حجر إذا كان قد دخل بأمها فليس له نكاحها مطلقا سواء كان في حجره أم لم تكن في حجره. هذا الذي عليه أهل العلم. فيه خلاف جاد ولا يعول عليه كما ذكره المؤلف في محله إن شاء الله كما يأتي. المقصود أن قوله جل وعلا يخفتم ليس له معنى. فالمسافر الآمن يقصر. ولهذا حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان في غاية من الأمن قد انتهى أمر المشركين وفتح الله عليه مكة وأمن الناس وكان يصلي ركعتين في سفره حتى رجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهم في غاية الأمن. فدل ذلك على أن قوله إن خفتم ليس له مفهوم وأن المسافر يقصر مطلقا خاف أو أمن لأنها صدقة من الله عز وجل صدق بها على عباده سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم عبد الله بن رابية مثل قريب موجود تقريب عبد الله بن رابية. نعم. نعم بابيه هذا أقرب بابيه هو معروف من بابيه هو معروف شوف موجود بن رابية. نعم. وقال له ابو بكر بن ابي شيبه قطعه للراوي علامة حتى الراجع مسلم من حديث مخرج في مسلم. نعم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت من عرف. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن مغول عن أبي حنظلة الحذاء قال سألت من عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان وقلت أين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن مرتضي حدثنا بوار بن محمد بن عيسى حدثنا علي بن محمد بن سعيد حدثنا نجاح حدثنا شريك عن قيس بن واد العربي على ابن الزاد قال سألت ابن عمر عن ركعتين من السفر فقال هي رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردوها وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن حدان عن عبد الله بن عون الله قال أبو عمر بن قال أبو عمر بن عبد الله حدثنا وهكذا رواه وليس لكم أن تقفوا في ذلك وليس لأحد يرد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب التحذير من باب الغضب عليهم رضي الله عنه. ما في عبد الله بن رابية ما في رابية لا عبد الله بن بابيه فقط نعم نعم في عبد الله بن بابيه عبد الله بن بابا الموحدتين بينهما ألف ساكنة ويقال بالتحتانية بدل الألف ويقال بحذف الهاء المكي ثقة من الثالثة مسلم الأربعة كذا فقال بابا بابا وأبا بحذف الهاء بابا قول الرسول صلى الله عليه وسلم تقبل معروف عند أهل العلم السنية هنا السنة بدليل أن يجوز الإتمام بل غير ما نقول صدقتين اعتقدوها فإذا أريد اعتقادها هو الوجوب وإذا قيل الفعل مراد الفعل فالفعل ليس بواجب إنما هو سنة ولكن يجب الاعتقاد أن الله شرع هذا. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون حدثنا معاذ بن عبد سيرين عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا وحدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن عباس قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف بينهما ركعتين ركعتين وهكذا رواه النسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن حتى عبد الله بن عونه قال أبو عمر بن عبد السائب بن عبد البر وهكذا رواه أيوب وهشام ويزيد بن إبراهيم التسري قال الله ولا من ابن زادان ومشهور عن رسول الله زادان نسخة لابن أو أب. نعم. زال زال منصور زال. المنصور عن زال. ابن زال معروف عن زال. ابن زال. ضل عن كلا. كان نفسه. المنصور عن زال محمد بن سيرين بن عباس. ابن زال نعم سمع عنه. كان لك تقريب. نعم. منصور ابن زادان زاد وزاد معجمة الواسطي أبو المغيرة ثقفي ثقة ثبت عابد من السادسة مات سنة 29 على الصحيح الجماعة هو نعم لا لا بالزاي من دون لا لا الأول زاد واللي بعدها لا المنصور بن زادان أبو محمد بن سيرين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينه الى مكه لا نفره الا ركعاني وصلى ركعتين ثم قال الترمذي صحيح وقال البخاري حدثنا ابو نعم حدثنا عبد الواحد حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال سنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قال ووقوف صلاة السفر وزيد الصفات صلاة الحرم. وقال هذا الحديث البخاري عن عبد الله بن يوسف التميسي ومسلم عن ابن يحيى وابو داود عن القعلبي والنسائي عن قتيبة اربعتهم عن ذلك الباب قالوا فاذا كان اصل الصلاه في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بقصرها هنا اصل الكميه لان الله الاصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه واصلح من ذلك دلاله على هذا ما رواه الامام احمد حدثنا وكيع او سفيان وعبد الرحمن عن زيد عن زيد الزاني عن عبد الرحمن بن ابي يلا عن عمر رضي الله عنه عن زبيد عن زبيد عن زبيد زبيد يا منى عن زبيد بن يامن وقال هذا الحديث البخاري مع عبد الله بن يوسف التميسي ومسلم عن ابن يحيى وابو داود عن القعلبي والنسائي عن قتيبة اربعتهم عن ذلك الباب قالوا فاذا كان اصل الصلاه في السفر هي الثنتين فكيف يكون المراد بقصرها هنا افضل كميه لان الله الاصل لا يقال فيه فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه واصلح من ذلك دلاله على هذا ما رواه الامام احمد حدثنا وكيع او سفيان وعبد الرحمن عن زيد عن زيد الجاني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر رضي الله عنه عن زبيد عن زبيد عن زبيد زبيد يا منى عن زبيد بن يامن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فلا صلى الله النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح مكتوبة عن زبيد الجاني عن زبيد الجانيه وهكذا رواه النسائي وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن ابي ليلى عن عمر وقد جاء مصرحا به في هذا الحديث وفي غيره وهو الصواب الى الله في هذا الحديث وفي غيره وهو الصواب ان شاء الله وان كان يحيى بن معين وابو حاتم والنسائي قد قالوا انه لم يسمع منه وعلى هذا ايضا فقال فقد وقع في بعض طرق ابي يعلى ان ارسلني من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الثقه عن عمر فذكره وعند جماعه من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي من طريق جديد بن ابي زياد بن ابي جعفر وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي جعفر عن ابي زياد عن ابي زياد يزيد بن ابي زياد بن ابي زياد عن طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي جعفر عن وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن ابي زياد بن ابي جعفر عن زبيد حط على ابن ابي جعفر حط على ايش على ابن ابي جعفر على ابن ابي جعفر عن كعب بن عذرة عن عمر صلى الله اعلم وقد روى مسلم في صحيحه وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابي عوانة الرضا ابن عبد الله اليشكري زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عارف كلاهما عن زيد زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عارف كلاهما عن زيد بن أحمد عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا ففي السفر ركعتين وفي الخوض ركعة فكما يصلى في الحضر قبلها وبعدها فكذلك من صلاة السبع ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن طاووس نفسه فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا يرادي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لأنها أخبرت أن أصل الصلاة ركعتان ولكن ولكن زيد في صلاة الخبر. فلما اتفق ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الخبر أفضل كما قاله ابن عباس. فلما استقر ذلك صح أن يقال إن فرض صلاة الخبر أفضل كما قال ابن عباس والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر رضي الله عنه. وإذا كان كذلك فيكون الله بقوله تعالى فليس عليك جناح ما تقصروا من الصلاة قصر كيفية كما في صلاة الخوف. ولهذا قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية ولهذا قال بعدها وإذا قلت به ما قلت له صلاة الآية فبين المحصول من القصد بنصفها هنا وذكر صفته وكيفيته. ولهذا لما عقد البخاري كتاب صلاة الخوف فذكره بقوله تعالى واذا مررتم بالارض لجعلتم الله مقصورا فلا الى قوله ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. وهكذا قال اويد عن الصحابة في قوله لجعلتم الله مقصورا فلا قال ذلك عند قتال يصلي الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. وقال اقبلت فيه قوله واذا مررتم به في الارض لجعلتم الله مقصورا فلا ان خفتم الايه ان الصلاه اذا قضيت ركعتين لسبب فهي تمام التقصير لا يحل الا ان يخاف من الذين كفروا ان يفتنوه عن الصلاة والتقصير الركعة. وقال ابن أبي ربيح عن مجاهد فليس عليه غلام مقصور من الصلاة يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب حج ركبان والمشركون بوجهان فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم تواقفوا للقتال فتواقفوا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يقالوا ثلاث الظهر اربع ركعات لركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا. وارضهم فهمتهم المشركون ان يجيبوا على امتعتهم واثقالهم روى ذلك ابن ابي حاتم ورواه جميعا عن مجاهد والسدي وعن جابر بن عمر واختار ذلك ايضا. فانه قال بعدما حضره الى اقوات في ذلك فهو الصواب. وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم حدثنا ابن ابي بليك حدثنا ابن ابي جد عن اجتهاد عن اميه بن عبد الله بن خالد بن اسيد انه قال لعبد الله بن عمر انا لم نجد في كتاب الله عن اميه بن عبد الله بن خالد بن اسيد انه قال لعبد الله بن عمر انا نجد في كتاب الله قصر صلاه الخوف ولا نجد قصر صلاه المسال. فقال عبد الله انا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عن عباده فقد سمى صلاه الخوف مقصوره وحمل الايه عليها لا على قصر صلاه المسال. واقره ابن عمر على ذلك واحتج على قصر صلاه المسال في ذات الشارعين لا بنص القران. واصبح من هذا ما رواه ابن جرير ايضا حدثنا احمد بن الوليد القرشي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك الحرمي قال سألت ابن عمر قال سألت ابن عمر بن عمر أو صلاة السفر قال ركعتان كما من غير قصر إنما القصر في صلاة المقالة. فقلت وما صلاة المقالة؟ فقال يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلي بهم ركعة فيكون للإمام ركعتان في كل طائفة ركعة. وإذا قلت للإمام قلت لهم الصلاة فتقوا الله وتكونوا معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا من يقول من ورائهم وليأتي طائفة أخرى وليصلوا من يصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم والذي يقولون لو تأخذون على أسلحتكم وأرجاتكم فيميلون عليكم ليلة واحدة ولا جنى عليكم إن كان بكم ألم من مضر أو كنتم مضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. والأصح في هذا والأصوب هو القول الأول أنه لا مفهوم له وأنه غالب القصر المعروف قصر الصلاة من أربع إلى اثنتين يعني لما استقرت صلاة أربعا صارت الصلاة مقصورة من نظر إلى صلاة التمام صلاة الحاضرين المقيمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رخصة من الله فاقبلوا من الله فصل. ولم يقل لهم إن المراد قصر الخوف قصر الخيفية قصر الأركان، فقال إنها صدقة من الله، فدل ذلك على أن أمر على ظاهره وأنها قصرت يعني العدد في عائلة أربع حنتين فضل من الله سبحانه وتعالى. سم كيف أمية بن عبد الله قال ربطها من أسيد ولا من أسيد وما يزيد بن زياد يقول يزيد بن زياد ابن أبي الجعد ابن أبي الجعد الأشجعي يزيد ابن أبي زياد ولا ابن زياد ابن زياد ابن أبي الجعد ايه الأشجعي الكوفي صدوق من السادسة تاسعة من السابعة ايه البخاري في حلقة العباد والنسائي بن مالك ايه ابن زياد كذا عندك ابن زياد ابن زياد ابن أبي الجعد غير أحد ثاني ابن أبي انتم عندكم ابي زياد نعم لا يعني واجع زياد نعم هذه عندها اشكال اخر من ابي زياد او من زياد عندك من ابي زياد من ابي زياد من ابي زياد تقريب التقريب يزيد بن زياد من بعد المصريين من الشاميه الشاميه من سطر هذا من سطر الاخرى هذا اشكالي يزيد بن ابي لا تقريبا لا سمع فقال لك واحد نعم هذا آخر من بابين صلى الله عليه وسلم قال من بابين نعم لا يصح لكن قد تخطي بعض الأحيان نعم لا تقدم يعلم أمية من بابين من بابين يا هيا أحد يعلم أمية تقدم فد الرابية ما بي نعم هذا نوع من أنواع صفات الخوف نعم نوع من أنواع صفات الخوف ما هو الذي يصلي كل واحد المؤمن ركعة نعم نوع صحيح هذا النبي الإمام ركعة نعم كل طائفة من نفسه نعم لكن أصح من كل الله أن كل واحد تكمل نفسه ركعتين لكن نوع آخر ما تكمل ركعة واحدة تكفى بها نعم نعم أمية أمية ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد بفتح الهمزة ابن أبي العيس بفتح المهملة المكي أخو خالد ابن العيس المكي أو أخو خالد ثقة من الثالثة مات سنة 87 أمية أمية ابن أمية ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد بفتح الهمزة ابن أبي العيس بكسر المهملة المكي أخو خالد ثقة من الثالثة مات سنة 87 النسائي وابن ماجه لا ابن ابن أخي أتار من أسيد أبن مكة من أبن عيسى رحمه الله سمع نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم لو استدل المصلي على جبلة في الآلهة المعروفة تختلف الآلات هذه تختلف لابد من التعاون بأهل العلم لا تكفي وحدها لأنها قد تختل وتختلف أيضا بعضها أجود من بعض نعم نعم والصلاة تارة تكون رباعية وتارة تكون ثلاثية كالنوم وتارة أن تكون ثنائية الصبح وصلاة السفر، ثم تارة يصلون جماعة، وتارة يلتحم حرب ولا يقدرون على جماعة بل يصلون فرادى مستقبل القبلة غير مستقبلها، ورجالا ركبانا ولهم أن يمشوا، والحالة هذا ولهم أن يمشوا والحالة هذه. ويضرب الضرب المتتابع في مثل الصلاة، ومن العلماء من قال يصلون وحالة هذه ركعة واحدة، لحديث ابن عباس المتقدم، وبه قال أحمد بن محمد قال المنذري في الحواشي، وبه قال عطاء وجابر والحسن ومجاهد والحكم وقتادة وحماد، وإليه ذهب طاووس والضحاك، وقد حكى أبو عاصم العبادي عن محمد بن نصر المروزي المروزي أنه يرى رد الصبح إلى رفعة ذو الخوف، وإليه ذهب ابن حزم أيضا، وقال إسحاق بن معاوية أما عند المسايرة فيأتيك رفعة واحدة تومئ بها إيمانا فإن لم تقدر فسجدة واحدة لأنها ذكر الله، وقال آخرون في تكبيرة واحدة فعلم لعله أراد رفعة واحدة كما قاله الإمام أحمد بن محمد وأصحابه، وبه قال جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وسعد وغير واحد، وكان الله واحد من الصحابة والصديق ورواه ابن جرير، ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره في الابتداء بتكبيرة واحدة كما هو مذهب إسحاق بن راهوية. وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال فإن لم يكن، وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكي حتى قال فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها، فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها في نفسه يعني بالنية. رواه سعيد بن منصور في سننه عن إسماعيل بن عياش عن سعيد بن دينار عنه فالله أعلم. ومن العلماء من أباح تقصير الصلاة بعذر الكتاب والمناجدة كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر العصر، فصلاهما بعد الغروب ثم صلى بعدها المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليه الجيش لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، وقال منهم قائلون لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تأجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها والطريق، وأخر آخرون منهم صلاة العصر وصلوها في بني قريظة بعد الظهر، ولم يعلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة، وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا، والحجة هؤلاء عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى إقرار الناسكين للعهد من الطائفة المذعورة اليهود. وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، ولما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. وهذا أجمل في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله وأهل السنن، ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال باب الصلاة عند ملاحظة الحصون وإطال عدو. قال الجائي إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيمانا كل امرئ بنفسه، فإن لم يقدروا على الإيمان أخروا الصلاة حتى ينكسر القتال أو يعملوا ويصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا فلا يحزن فلا يجزيهم التكبير ويوفرونها حتى يعملوا. وبه قال مسعود وقال أنس بن مالك حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إغاثة الفجر، واشتد اشتعال قتال فلم يقدروا على الصلاة ولم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس وما يسقني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكرها. ثم أتبعه بحديث واشتد الشعار. يلا وقال انا وقال انا ابن مالك الحضر. يلا كلمه قال البخاري وقال البخاري قال مكتوب وقال انا ابن مالك حضرت عند منى يلا قال البخاري ما قال البخاري فقالوا هذا كله مذكور بثلاث الخوف فانها لم تكن نزلت بعد فلما نزلت نسق تاخير الصلاه لذلك وهذا ابين في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله واهل السنن ولكن يشكل عليه ما حصل البخاري في صحيحه حيث قال باب الصلاه عند الله وسحقون ولقاء العدو قال الجاري ان كان فهيا الفتح ولم يقدروا على الصلاه صلوا ايماء كل امرئ لنفسه فان لم يقدروا على الايماء اخروا الصلاه حتى ينكسر القتال او يعملوا فيصلوا ركعتين فان لم يقدروا صلوا ركعه وسجدتين فان لم يقدروا فلا يحرمنا يجزيهم التكبير ويرفضونها حتى يعملوا وبه قال مكحول وقال انا بن مالك حضرت عند مناهضة حكم ستة عند إغاثة الفجر واشتد ارتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي إلا بعد ارتفاع النهار وصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا قال أنس وما يسبني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها انتهى ما ذكره ثم أتبعه بحديث تحريم الصلاة يوم الأحزاب ثم بحديث أمره إياه ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة وكأنه فالمختار إلى ذلك والله أعلم. هذا هو الصواب فإن الأصل عدم النسخ الأصل في الأحكام عدم النسخ هذا هو الأصل ولا يصار للنسخ إلا بدليل واضح هو علم التاريخ وتعذر الجمع شرطان بل ثلاث أن يكون كل من النصين ثابتا والثاني أن يعلم التاريخ تاريخ المتأخر من المتقدم ثالثا أن يتعذر جمع فيصار إلى النسخ أما هنا فلم يتعذر الجمع وفي تأخر رازات الرقاع عن خندق نظر أيضا وخلاف فالتعريف فيه خلاف والجمع غير متعذر فإذا تلاقى الصفان واشتد القتال فالصلاة حينئذ غير منضبطة والناس مشغولون بالقتال ومختلطون فالأولى حينئذ التأخير أن تؤخر ولهذا لما اشتد القتال يوم الأحزاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة أخر الظهر والعصر فلم يصليهما إلا بعد المغرب وفي رواية أخرى أخر العصر حتى صلىها بعد المغرب وقال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا فلم يصليها حال الشدة بل أخرها هذا هو الأفضل الأظهر أنهم إذا اشتد القتال بينهم وبين أعداء الله ولم يتيسر لهم أداء الصلاة على الوجه المطلوب فإنهم يؤخرونها إلى ما بعد ولو كانت لا تجمع ولو أخروها إلى صلاة لا تجمع إليها كالعصر إلى المغرب وكالصبح إلى ما بعد طلوع الشمس هذه قصة في بوستر في حربهم للفرس مع أبي موسى رضي الله عنه حاصروا بوستر ليلا فاشتد القتال عند طلوع الفجر وصار بعض الناس على الحيطان فوق على السور وصار بعضهم مشغولا بأبواب المدينة والقتال عند الباب لفتحه وصار بعضهم قد نزل في المدينة فاشتد القتال عظم الأمر فأخروا الصلاة حتى صلوا ضحى بعدما اشتد الضحى وبعدما فتح الله عليهم فلم يصلوا ذلك الوقت لأن الصلاة ذاك الوقت غير متيسرة وغير ممكنة حتى للأفراد كل مشغول بنفسه ومشغول بعدوه قال أنس رضي الله عنه ما يسرني أن لي بها الدنيا كلها يعني ما يسرني أنني بدل هذه الصلاة المتأخرة الدنيا وما عليها، لأنها أخرى في ذات الله وفي سبيل الله وفي جهاد أعداء. نعم أطلع عنك يا شيخ، هذا ما يكون إلا إذا ما في أخر الصلاة عند عدد الصلاة. نعم أما إذا أمكن الجمع، إذا كان في وقت الجمع لا بأس، الجمع لا لا محل فيه كجمع الظهر إلى العصر أو ضم المغرب إلى العشاء لا بأس، لكن قد يقع القتال في أوقات ما فيها جمع، مثل عند الفجر مثل عند العصر. نعم ولمن جرح إلى ذلك له أن يحتج بسمع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تذكر، فإنه يجتهد غالبا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب، ولم ينكر أنه أنكر عليه ولا على أحد من أصحابه والله أعلم. قال هؤلاء فقد كان الصلاة خوف مشروعة في الخندق، لأن غزوة بدر كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والنواجي. وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن القاسم بن الخياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره وممن نص على ذلك. وممن نص على ذلك شطرين وممن نص على ذلك ولمن يحج لحل الى ذلك له ان يحتج بسمع ابي موسى واصحابه يوم فتح الصف فانه يشتهر غالبا ولكن كان ذلك كذا عنه فانه يشتهر غالبا كذا مع العباره. نعم نعم نعم نعم نعم ولكن كان ذلك بإمارة عمر بن الخطاب ولم ينقل أنه أنكر عليه ولا أحد من أصحابه والله أعلم. قال هؤلاء لقد كان صلاة القوم مشروعة عند الخندق لأنه تناجى بطارق قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والنواجي. ومن ممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن الخياط وخليفة بن الخياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره كانت ذات لقاء بعد الخندق في حديث أبي موسى وما قدم إلا في خيبر والله أعلم. والعجب كل العجب أن المؤمن المدني وأبا يوسف القاري وإبراهيم بن إسماعيل بن علي ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة لتأخيره عن الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا. وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق لصلاة الخوف وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مقصود ولو جاءني أقوى صلى الله أعلم. فقوله تعالى إذا كنت فيه إذا قتل فأقمتها قمت له الصلاة، أي إذا صليت به الإمام في صلاة الخوف، وهذه صلاة الخوف الأولى، فإن تلك أصلها إلى ركعة كما دل عليه الحديث. وهذه حالة الخوف الأولى، فإن تلك أصلها إلى ركعة كما دل عليه الحديث سؤالا ورجالا ورسالا مستقبل القبلة وعلى مستقبلها. ثم ذكر حال الاجتماع والاجتماع بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوه الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث ظهرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أن هذه ما سار ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا بهم فبعده تفوت هذه الصلاة، فإنه استدلال ضعيف ويرد عليه مثل قول مانع الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا فنحن لا ندفع زكاة ما بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نرى، ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابه وابوا عليهم هذا الاستدلال واجبروهم على اداء الزكاه وقاتلوا من منعها منهم. ولنذكر سبب نزول هذه الايه الكريمه اولا قبل ذكر صفتها. قال ابو جرير قبل ابن مثنى هذا اللي قال انها صلاه الخوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يكفي يقال فيه ضعيف فقول باطل قول باطل لا وجه له. القول بان صلاه الخوف خاصه بعهده صلى الله عليه وسلم هذا قول باطل ولا يكفي مجرد الضعف لان مخالف للسنه الصحيحه التي درج عليها المسلمون بعده صلى الله عليه وسلم وفي حياته صلى الله عليه وسلم. ثم اوامر القران الكريم موجهه اليه والمقصود هو أمته ليس المقصود وقت وجوده. الأوامر كانت موجهة إلى عليه الصلاة والسلام وهي له ولأمته جميعا من خبز من أموالهم صدقة طائرهم متكئين بها من أقيم الصلاة لجوف السلسلة غسق الليل وغير هذا من الأوامر الموجهة إلى عليه الصلاة والسلام فليس الأمر خاصا به بل هو له الأمة عليه الصلاة والسلام. هذا محل إجماع ومحل وثاق ليس محل إجماع. نعم ما بلغني هذا. نعم. إذا تيسر فقط. نعم. إذا تيسر لهم أن يصلي صلاة الخوف هل يشرع لهم يأخرونها يعني يأخروها؟ إذا اشتبك القتال نعم. ليس لهم صلاة الخوف يأتي بيانا إن شاء الله. الدرس الآتي. يأتي بيان الأحاديث في صلاة الخوف الدرس الآتي. نعم. نعم. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى إذا كنت فيهم لا أقمت لهم الصلاة الآية. ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولا قبل ذكر صفتها. قال ابن جرير حدثني المثنى حدثني إسحاق حدثنا عبد الله بن هاشم أن أنبأنا شيخ عن أبي روح عن أبي أيوب عن علي رضي الله عنه قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي فأنزل الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم انقطع الوحي ولما كان بعد ذلك بحول غزا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر وقال المشركون لقد أمتلكم محمد وأصحابه من ظهورهم هل لا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثل هذه إثرها. قال فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآيتين فنزلت صلاة الخوف وهذا سياق غريب جدا ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي عياش الدرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأهل السنن. فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الدرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعزان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح. قال فصفى وصفى خلفه صفين. قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف

إن شاء الله وبه الثقة، وأما الأمر بحمل وهذا من المؤلف بيان للجنس ما وقع، قد جاءت الأحاديث في هذا كثيرة عن عليه الصلاة والسلام، وسيرت على عدة أنواع 6 أو 7 في أنواع صلاة الخوف، وذلك أن العدو يختلف، فترى يكون أمام الجيش في قبلتهم، وترى يكون عن يمينهم وعن أو شمالهم أو خلفهم، فلهذا تنوعت صلاة الخوف، كذلك قد يشتد الخوف قد لا يشتد، فمن صلى بنوع من الأنواع التي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فقد فعل السنة. ومن ذلك أنهم إذا كانوا في قبلة المصلين أنهم يصلوا جميعا، يكبرون جميعا ويركعون جميعا ويسجد الصفوف الأول وتبقى صفوف تحرس قائمة، إذا قام سجودهم سجد الصفوف المؤخرة وصارت الصفوف المقدمة هي التي تحرس بدل حراسة الصفوف المؤخرة. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان العدو في قبلته. وهناك صفات أخرى كما ذكر المؤلف تختلف، منها يصلي بهم ركعتين ثم تتقدم الطائفة يصلي بها الركعة الأولى وتبقى على صلاتها محاسب العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم للطائفة الأخيرة، ثم تقوم الطائفة